ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فذات الله تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، وصفات الله جل وعلا ليس كمثلها للمخلوقات صفات، وأفعال الله جل وعلا لا يشبهها شيء من فعل المخلوقات، ليس كمثله شيء. وكان الله جل وعلا ولا شيء معه، فرد صمد أحد لا ند له ولا ضد ولا والدة ولا ولد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصفات الله جل وعلا ينبغي أن تثبت لله رب العالمين على الكمال كله، فكل كمال يليق بذاته المقدسة ينبغي أن يثبت لله رب العالمين على سبيل التفصيل. وأما ما يتنزه عنه الله رب العالمين وتتقدس عنه ذاته المقدسة، فينبغي أن ينفى عن الله رب العالمين على سبيل الإجمال. وصفات الله جل وعلا ليس كمثلها للمخلوقات صفات، فصفة كصفة العلم الثابتة لله رب العالمين لا يشبهها علم أحد من الخلق بحال، لأن علم الله تبارك وتعالى كذاته ليس كمثله علم. وما علم الأولين والآخرين بجنب علم الله رب العالمين وما يكون. وفي الحديث الصحيح حديث موسى والعبد الصالح عليهما السلام، أن موسى لما ذهب مع الخضر في الماء في السفينة، جاء عصفور فوقع على خشبة في السفينة فنقر بمنقاره في الماء نقرات، فالتفت إليه العبد الصالح وقال: يا موسى، أترى هذا العصفور قد نقص من ماء هذا البحر شيئا؟ قال: لا. قال فكذلك علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بجنب علم الله رب العالمين. علم البشر قاصر وجزئي ونسبي، لا يعلم الإنسان إلا ما كان وما مر به، وأما اللحظة التي ستولد بعد فلا يعلمها أحد من الخلق بحال، لأنها من غيب الله رب العالمين المكنون. والله عز وجل يصرف الخلائق بعلمه كما يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء وحيث يشاء، لا معقب لأمره ولا راد لقضائه، وهو على كل شيء قدير. والإنسان لا يعلم إلا علم اللحظة التي يعيش، وأما ما سيتأتى بعد من الأزمان فعلمه موكول إلى رب الأكوان، إلى الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى سبحانه. بل إن الإنسان لا يعلم ما وراء الجدار، ولا يدري ما يكونه الله رب العالمين من المكونات فيما خلف ما يحجبه الجدار عن ناظريه، حتى ما يأتيه أهله وولده مما غاب عن عينيه، لا يعلمه الإنسان إلا إذا أعلمه به العليم القدير. وأما كل ذلك فمكشوف أمام علم الله رب العالمين، لا يغيب عنه من الله رب العالمين شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب، أي خزائنه أو مسبباته أو مفاتيحه على المفتاح المعهود، كل ذلك عند الله رب العالمين وحده. قصر الله رب العالمين علم ذلك عليه وحده، فلا يعلم أحد من الخلق ذلك إلا بتعليم الله رب العالمين إياه له. وقد قدم الله رب العالمين في هذه الآية الخبر على المبتدأ لإفادة القصر والحصر، فذلك مقصور على الله رب العالمين وحده لا يعلمه إلا هو. ثم إن الله رب العالمين أكد ذلك بمؤكد آخر فقال سبحانه: لا يعلمها إلا هو. وأما مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا العليم القدير، فهي أن الله جلت قدرته ينزل علينا الغيث من السماء، لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين وحده. وأن الله جلت قدرته يعلم ما يكون من قبل أن يكون، لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين. وأن الله جلت قدرته يعلم ما في الأرحام، لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين. فالله جلت قدرته يعلم ما في الأرحام، لا يعلم ذلك إلا العليم العلام، لأن الله رب العالمين هو الخلاق العليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويعلم الله رب العالمين ما تكسب الأنفس في غد، لا يعلم ذلك إلا الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يعلم متى تأتيه منيته، وهو أحب الخلق إلى الله رب العالمين طرا، وهو حبيب رب العالمين وكليم رب العالمين ومصطفاه، إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يعلم متى يموت، ولا يدري ذلك، ولا عنده منه علم ولا أثر، لأنه مما اختص الله رب العالمين به بعلمه، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلمه بأن الله رب العالمين هو علام الغيوب، وهو سبحانه وتعالى الخلاق العليم، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الأمور كان يحيا في الحياة كأنه سيموت بعد اللحظة التي يعيش، فكان متأهبا لنزول الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان إذا أراد المنام اضطجع على شقه الأيمن ووضع راحة يده اليمنى تحت خده الأيمن، وأسلم نفسه لله رب العالمين. لا يؤمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما نام أنه سيستيقظ بعد، وأن الليلة التي تدخل عليه بالمنام لها صبح في هذه الحياة، وإنما كان يعامل الليالي والأمساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه ليس لها من صبح إلا في يوم الدين. فكان النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقي ليلة ليس لها من صبح إلا في يوم القيامة، مقبلا على الله رب العالمين، عابدا لله رب العالمين، مخلصا له الدين، لا يشرك بالله رب العالمين شيئا، ولا يسوف في شيء من أمر العبادة، بل أجر الله رب العالمين عليه من المقادير ما يجعل الإنسان على يقين أن الحزن والألم هما قاعدة الحياة، وليس الفرح والسرور من الحياة في شيء، وإنما يأتي الفرح ويأتي السرور عارضا في الأفق يلوح حينا بعد حين. وأما الحياة فمبناها على الألم المتين، ومبناها على الحزن الدفين، ويكفي أن يورث الحزن القلب، أن يتفكر الإنسان في مآله الذي يؤول إليه إذا ما ضرب الموت فيه ضربته، فصار ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، وعادت الروح إلى بارئها وتقول التراب فعاد ترابا. وعامل الإنسان نفسه في الحياة على أنه تراب متكلم، إذا ما ذهب إلى المقابر فهو تراب حي ناطق متكلم، أمام تراب أخرس صامت لا يتكلم ولا يبين. وأما الله رب العالمين فالكون كله مكشوف أمامه دفعة واحدة، وآجارنا بيديه لا يعلمها إلا علام الغيوب ورب القلوب سبحانه وتعالى سبحانه. أجرى الله رب العالمين على النبي من المقادير ما جعله يفقد الحبيب بعد الحبيب، ويودع الخليل بعد الخليل، حتى دفن بيديه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل من جعله الله رب العالمين من صلبه نسبا وعقبا، إلا فاطمة رضوان الله عليها. ومع ذلك أعلمه الله رب العالمين بعلمه المتين أن فاطمة يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن تبقى معك ولا بعدك إلا اليسير. فدخلت عليه يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محضر من عائشة رضوان الله عليها، فقرب النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأسر إليها أمرا، فبكت وانتحبت. فلما أنقضت نهمتها من البكاء أسر إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرا آخر، فتبسمت وضحكت رضوان الله عليها. فلما انصرف عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبلت عليها عائشة رضوان الله عليها فقالت لها: يا زهراء، لقد رأيت من أمرك اليوم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا، أسر إليك بسر فبكيت، ثم أسر إليك بسر فضحكت، فبما أسر إليك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: ما كنت بالتي تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، جاءت عائشة إليها فقالت لها: يا زهراء، ما سر النبي إليك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالت لها: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أسر إلي أن أجله قد اقترب، وأن موعد رحيله قد حان، وإن هي إلا سويعات تمضي سراعا في عمر الزمان، ثم تلحق الأنفاس الطاهرة أطهر الأنفاس برب الناس، فلا حياة للنبوة في الأرض بعدها إلا ما أبقي من آثارها، ولا اتصال بالوحي بين الأرض وبين السماء بعدها إلى يوم يبعثون، وتمضي شمس محمد التي لا تغيب، وإنما يذهب جسده الطاهر وروحه المكرمة إلى الله رب العالمين، فأما جسده فيوارى فلا تراه الأعين، وأما روحه فعند الرفيق الأعلى صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن موعد موته ورحيله قد آن بكيت، لأني أحن إليه، ولأني أشتاق إليه، ولأني أحرص عليه، وكانت أشبه الناس برسول الله في منطقها وفي هيئتها وفي مشيتها، حتى كانت تدعى وتنبذ بأنها أم أبيها لحرصها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فما أضحكك من سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت الزهراء رضوان الله عليها: ثم أسر إلي وأعلمني أني أول من يلحق به من أهله، فضحكت لقرب الرحيل وعدم بعد العهد بالرسول بعد أن يرحل عن الحياة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي بعينها التي فعلها بلال رضوان الله عليه إذ حضرته منيته ونزل الموت بساحته وأخذ يغرغر محتضرا. وأما أهله فتقول واكرباه واكرباه، وأما هو فيقول بل واطرباه واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن قاعدة الحياة مبنية على الألم ومبنية على الحزن، وليست مبنية على الفرح ولا على السرور. ويكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ويكفي أن يتأمل الإنسان في مصيره إذ يصار به إلى قبره فيغيب في حفرته، ثم تقبل عليه هوام الأرض لا ترعى له حرمة ولا ترقب فيه مكانه، وإنما يصبح من ساعته بمجرد إغلاق باب قبره عليه وبمجرد أن يغيب في رمسه يصبح وليمة ولقمة سائغة تتنادى عليه هوام الأرض وحشرات القبر وجرذانه، كل يجد فيه طعاما سائغا وشرابا ومركعا. ثم إنك لو رأيته بعد ثلاث من دفنه لأنكرته إذ سالت وجنتاه وسالت حدقتاه على ما سال من وجنتيه، وانتثرت على وجهه شعوره وانتفخت بطنه. ثم إنه قد جيف بعد لا يرقب فيه بموت إلا ولا ذمة، إن الموت هو الموت لا يرعى إلا حرمة النبيين وعلى رأسهم محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ يقول فيما يقول لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين إنكم إذا ما صليتم علي رددت عليكم السلام إذا ما سلمتم علي، ولو كان ذلك بعد موتي وأنا مغيب في قبري في أشرف بقعة من بقاع الأرض حرت أعظم محمد الطاهرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنكم إذا ما سلمتم علي رددت عليكم السلام في قبري. قالوا يا رسول الله كيف ترد علينا السلام وقد أرمت، يعني وقد جيفت؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل جساد الأنبياء، فجسده محرم على الأرض طرا كيوم أن مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه له عند الله من المكانة والمنزلة في الدنيا وفي الآخرة ما لا يعلمه إلا الله. ومع ذلك هل أعفاه الله رب العالمين من الموتة الأولى؟ تقول عائشة لا أغبط أحدا من الناس مات وخفف عليه في السكرات بعدما رأيت النبي يعاني ما يعاني في سكرات الموت، وبجواره إناء من ماء يضع يده فيه غامسا لها فيه، ثم يمسح على جبينه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، سبحان الله إن للموت لسكرات، إني لأوعك أي أجد من ألم المرض وألم الموت كما يوعك الرجلان منكم من الأشداء. ما عفاه الله رب العالمين من الموتة التي قضى الله رب العالمين عليه، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم لما أنزل الله رب العالمين بالنبي من أمر الموت ما أنزل حاصوا حيصة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتصور اللحظة الآن، ويا لها من لحظة رهيبة لم تمر بها الإنسانية في دهرها قط ولن تمر. فما في كل يوم يموت نبي، وما في كل يوم يموت رسول، فضلا عن خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ويا لله الهول إذ يأتي ملك الموت ومعه جنده، لم يعفي الله نبيه صلى الله عليه وسلم من معاناة الغصص في موته صلى الله عليه وسلم. إن للموت لسكرات، ويأتي إليه ملك الموت ليأخذ الوديعة، ليأخذ الروح الطيبة تخرج من الجسد الطيب. ما في كل يوم يموت نبي، إنها لحظة متألقة متفردة في عمر الإنسانية كلها، منذ خلق الله الناس إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها. إنها الموتة الوحيدة التي قدرها الله رب العالمين على محمد، وما أحد أكرم على الله رب العالمين من محمد، فالكل تراب وأبناء تراب، وعدم وأبناء عدم، وفناء يصير إلى فناء، ولا يبقى إلا وجه الله رب العالمين. ثم ينادي الملك بعد أن يذهب الخلق جميعا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الكل إلى فناء، والكل إلى زوال، والموت نازل بساحة الخلق جميعا. فليودع الناس أحباءهم قبل أن يموتوا، لأنهم موتى في الحقيقة. يقول الله جل وعلا للنبي وهو حي يرزق: إنك ميت وإنهم ميتون. فالكل أموات وأبناء أموات. فيا أيها التراب الحي فلتخشع أمام التراب الصامت، ولتتأمل في عظمة الله القدير القادر. فإنما هي خيال في خيال، وسراب في سراب. ثم تأتي اللحظة التي لن تعاني منها إلا مرة واحدة في الحياة، عندما يؤخذ بروحك فتقف بعد بين يدي الله رب العالمين. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفي أمواتكم، وتوبوا إلى الله علكم تفلحون. أقول قولي العظيم لي ولكم. أعوذ رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، ونصلي ونسلم على نبينا خير من خلق الله رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإنه لما قضى الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاة، ورأسه وصدره بين سحر عائشة ونحرها، وقد أضجعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها وهي الحبيبة وهو المحبوب وهي بنت الحب وبنت الصاحب والرفيق، وتود بشق النفس وجدع الأنف لو تبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من شوكة يشاكها بخروج الروح جميعها، غير أن قدر الله رب العالمين لا بد أن ينفذ حتى في خير الخلق وصفوة الرسل وزينة الدنيا وبهجتها وشمسها وبدرها. استغفر الله، وأين منه الشمس والقمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وصدره إلى صدرها وقد أسندته وهو يغرغر حتى فاضت الروح وسبابته مرفوعة إلى السماء موحدا، لأنه جاء بالتوحيد وبه خرج عليه يشير بأصبعه إلى السماء، بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة. وما الحياة وما تبلغ أن تكون؟ إنها سراب في سراب، وخيال في خيال، ووهم خداع، وجيفة طلابها كلاب، ومحمد سيد الأحباب، فماله ولا طلب ما يطلب الكلاب، حاشا وكلا، ومقامه قد ارتفع وسما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة يختار الموت على الحياة، لأن الموت فيه القرب القريب من الله رب العالمين، ولأن الموت اختيار الله فيه، وهو يؤثر اختيار الله رب العالمين فيه على اختياره لنفسه. وقد خير بين أن يحيا أبدا، بين أن يظل في الحياة بلا موت وأن يموت وأن يلحق بالرفيق الأعلى، بين أن يحيا أبدا ملكا متوجا مسودا، وإن كان حقا ملكا على الخلود متوجا صلى الله عليه وسلم، خير بين أن يحيا في الحياة أبدا حتى يقيم الله رب العالمين الساعة، وأن يكون فيها على ما يريد، وأن يلحق بالرفيق الأعلى، فاختار أن يلحق بالله وقدم الموت على الحياة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وضعته عائشة وسدي وغطي وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول قائلهم: والله ما هو إلا أن مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أظلمت المدينة، وما هو إلا أن نفضنا أيدينا من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، ولحق النبي بربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما عمر فيشهر سيفه ويسل حسامه ويقول: من قال إن محمدا قد مات علمته بسيفي هذا؟ وإنما ذهب إلى لقاء ربه 40 يوما، فما ذهب موسى بن عمران إلى ميقات ربه، ولا يعودن محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقطعن أيدي قوم وأرجلهم زعموا أن محمدا قد مات. وأما عثمان فأبلس، وأما غيره كبلال رضوان الله عليه في اللحظة المتألقة الفريدة في لحظة موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأما عثمان فأبلس فقعد فلم يحر جوابا، وأما بلال فيهيم على وجهه في الطرقات، يأخذ الصبيان بيده حتى يعيدونه إلى مقر ومثوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أبو بكر فلم يكن شاهد إيمانه في قلبه رضوان الله عليه، فيجيء لأنه كان ينهل لصيقا من قلب النبي وعينه صلى الله عليه وسلم، فيأتي يقول: إليك يا عمر، فلا يلتفت إليه عمر، فيدخل أبو بكر رضوان الله عليه فيكشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله ويقول: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي قد قضى الله عليك فقد متها، فلا موت عليك بعد اليوم، وإنما هو الخلود السرمد بلا فناء في جوار رب العالمين الرب الكريم الحليم الصبور الودود في جنة عرضها السماوات والأرض. أما الموتة التي قضى الله عليك فقد ذقتها، فلا تذوق الموت بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج إلى الناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عباد الله، إننا نعبد الحي الذي لا يموت، ومهما تخطط الموت الأحباء من بيننا، ومهما عاد الموت بأنيابه، بقدر الله رب العالمين على أحبائنا وأودائنا وعلى إخواننا، فإنا نحتسبهم عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيهم: من قتله بطنه فهو شهيد. المبطون شهيد، من قتله داء في بطنه فهو محسوب على الله في الشهداء. ومن مات في ليلة الجمعة او في يومها وقي عذاب القبر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيا لها من بشارة، كأن الانسان الان بعد تبشير النبي الكريم يود لو انه كان قد خرج بمثل هذا الترتيب من زمن طال الى جنة عرضها السماوات والارض في جوار رب كريم عند نبي كريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، لا تنظروا للموت على انه بعيد عنكم وعلى انه قد وقع على غيركم، بل انه اذا ما وقع على من دونكم فان ذلك علامة من العلامات الظاهرة على انه سيدور دورته ثم ينزل عليكم بعد. عباد الله، فيا معشر الاموات من الاحياء، توبوا الى الله واستغفروه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم انزل علينا رحمتك، اللهم انزل علينا رحمتك، اللهم انزل علينا رحمتك، اللهم اغشنا بسكينتك، اللهم اغشنا بسكينتك، اللهم اغشنا بسكينتك، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، اكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم اجعل لنا في الموت عبرة، اجعل لنا في الموت عبرة، اجعل لنا في الموت عبرة، وافتح لنا ابواب رحمتك يا كريم. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وارزقنا الإخلاص أجمعين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، ارحمنا وارحم موتانا، اللهم ارحمنا وارحم موتانا، وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا، وارحم موتى المسلمين. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالثلج والماء والبرد، وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل ليلتهم هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار. اللهم اجعلها ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار. واخلفهم في اهليهم خيرا، واخلفهم في ذرياتهم خيرا، واحسن عاقبتنا فيهم يا كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.